Thank you. رحل ولم يعود على مر الدهور، رحل

الشبهات ولست حالا للندمات، انما اقول هذا لتعلموا اقداركم، اقول هذا اليوم لتفيقوا، لا ليفيق المسلم فحسب، وانما ليفيق سائر من يعيشون على هذا الوطن. افيقوا لتعلموا اقداركم، افيقوا لتعلموا اقداركم، وحينها تعلموا اقدار من سيلي امركم، حينها تعلموا اقدار من سيحكمكم، حينها تعلموا اقدار من سيرأسكم. ان الظلم ما زاد وعم ولا انتشر وطن الا حينما صار كل منا لنفسه ظالم، ولاخيه ظالم، ولاهله ظالم، ولدينه ظالم، وما نالوا ثرواتنا واسترقوا خيراتنا الا حينما سرق كل منا اخاه وصاحبه، وما منعوا عنا خيراتنا، وما منعوا عنا حقوقنا الا يوم ان منعنا حقوق ظالمي اموالنا. هذه السنن. واسمع الى كلام العاقل الرباني الحصيف، الى كلام الامام ابن القيم رحمه الله في هذه المساله، يقول: وتامل حكمته تعالى في انه جعل ملوكا للعباد وامراءهم، وجعل امراءهم وولاتهم من جنس اعمالهم، بل كان اعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، ان استقاموا استقامت ولاتهم، وان عدلوا عدلت عليهم، وان جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وان ظهر فيهم المكر والخديعه فولاتهم انكروا واخدعوا، وان منعوا حق الله لديهم وبخلوا به، منعت ملوكهم وولاتهم مالا من الحق وبخلوا به عليهم، وان اخذوا ممن يستضعفون ما لا يستحقونه في معاملتهم، اخذت منهم الملوك ما لا يستحقون، وضربت عليهم النفوس والضرائب. وليست الحكمه الالهيه ان يوزع على اشرار الفجار الا ان يكونوا من جنسهم، ولما كان الصدر الاول خيار القرون وابواها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شابت لهم الولاة. فحكمة الله تعالى تأبى أن يوزع علينا في مثل هذه الأوقات مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على أقدارنا وولاتهم من قبلهم على أقدارهم، وكل من الأمرين يوجب الحكمة والصبر. هذه هي السنة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إنني ذكرت وذكرت مرارا أن أولئك الذين ينادون اليوم بتحكيم شرع الله وبتحقيق الشريعة وأحكامها وبإقامة دولة دعائمها أحكام الإسلام، إنما أولئك حادوا وفسدت آراؤهم، لأن الأمر ببساطة أن الهرم إنما يبنى من القاعدة ولا يبنى من القمة. إن الله عز وجل كان قادرا على أن يأخذ فرعون ابتداء بمجرد أن قال أنا ربكم الأعلى، كان قادرا أن يأخذه ابتداء، غير أنه لم يفعل ذلك مع قدرته على فعل ذلك، وإنما رب الله له موسى، رب له موسى رضيعا وليدا بين أحضان أمه، ليجن لنا بذلك أن جيل التمكين إنما يبنى من الصغر، إنما يبنى من بيتي وبيتك، إنما يبنى من ابني وابنك، إنما يبنى من القاعدة لا من القمة. فواجب من يظن أن

تبع كلام الله